عن كبيرة الشرك وبينت خطرها وبينت أن الشرك اعتداء على حق الله عز وجل، إذ أن حق الله أن يعبد ويوحد، وأن الشرك اتهام لعقلك يا ابن آدم، يا من كرمك الله سبحانه وتعالى وفضلك، فإذا أشركت بالله سواه فقد أهنت عقلك وأهنت النعمة التي أعطاك الله عز وجل إياه. وبينت أن الشرك في حد ذاته يفوت عليك مصالح كثيرة، منها مغفرة الذنوب والنجاة من النار ولذة النظر لوجه الله الكريم، وبينت طرفا من فضل التوحيد. ولكن نحن في حاجة إلى أن نتعرف على الشرك وأقسامه حتى نبتعد عنه، كما يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان الصحابة يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر. الصحابة كانوا يسألوا النبي عن الخير، نعمل إيه، نصلي إزاي، نصوم إزاي، نزكي إزاي، نتصدق إزاي. حذيفة لا، حذيفة يستفيد من سؤال المسلمين اللي بيسألوا النبي ويسأل في اتجاه آخر، بيسأل في اتجاه الشر. ليه؟ قال: كان الصحابة يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني حتى أتفادى الشر، لأن الترك أسهل من الفعل. إنك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا كثير جدا يحتاج منك إلى جهد، أما الترك فهو يسير جدا، ما عليك إلا أن أنت هتترك، ما تعملش، ما تدخلش في المجال ده، ما تقولش كذا، أسهل أسهل، الترك أسهل من الفعل. ولذلك وجب علينا أن نتعرف على الشرك وأن نتعرف على أقسامه ببساطة شديدة جدا. الشرك واقع فينا لا محالة، الشرك واقع في هذه الأمة لا محالة. ليه؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تنقية التوحيد والإيمان من شوائب الشرك موضوع كبير، جهد كبير، فالإنسان محتاج أن يجاهد ويجتهد حتى ينقي إيمانه وحتى يصحح توحيده. احنا عايشين في هذه الدنيا من يوم ما اتولدنا فيها لا لشيء إلا للتعرف على الله تبارك وتعالى وتصحيح المسار إليه، حتى نخرج من هذه الدنيا على لا إله إلا الله خالصة من قلوبنا نبتغي بها وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: من قال لا إله إلا الله، ما تقولها كده حلوة وريحة، لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه يبتغي بها وجه الله أدخله الله الجنة. فهذه نعمة عظيمة جدا، أنك تعيش حياتك كلها تحاول أن تخلص إيمانك وتوحيدك من شوائب الشرك، بس لازم تكون عارفها، لازم تكون عارفها. لو أن عندك مثلا زراعة، نضرب مثل بالزراعة، وعندك محصول، وبعدين جبت واحد ما يعرفش الطيب من الخبيث وقلت له تعالى افرز لي المحصول ده، يقدر يفرزه؟ ما عندوش مواصفات، هيبقى بالنسبة له يا إما كله حلو يا إما كله وحش، لأن ما عندوش كتالوج يقدر من خلاله إن هو يميز بين الطيب والخبيث. وإحنا حينما نتكلم مع الناس في قضايا التوحيد، الناس تقول لك: يا عم الحمد لله، الناس كلها خير وبركة، الحمد لله كله حلو. طب ما هو كله حلو، آه، طب ما نفرز، مش يمكن يكون فيا أنا شيء من الشرك؟ لو مت عليه تبقى مشكلة كبيرة أوي بالنسبة لي قدام ربنا سبحانه وتعالى. جايز؟ لا مش جايز، لا مش جايز، أنت لست نبي معصوم ولا ملك مسير، أنت إنسان ركبت فيك الشهوات والطباع السيئة، مجبول على الغفلة، مجبول على النسيان، مجبول على الجهل، مجبول على العجز، أنت إنسان. وما سمي الإنسان إلا لنسيانه، فأنت بتنسى وبتغفل وبتفتر وبتروح شمال وبتجي يمين وبتعصى وبتتوب، فأنت مجموعة من الأخلاط ما فيش واحد فينا منزه عنها أبدا. قلت لك قبل كده أن افتراض المثالية في إنسان خطأ. ما تقوليش أنت إزاي تعصى، كونك بتستغرب مني لما أقع كون ده يدل أن أنت مش فاهم، ده أنت تتعجب من واحد تقوله أنت إزاي ما بتغلطش، لأن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديثه الصحيح، قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله ما أضر بنا كشباب إلا اعتقاد العصمة في من نسير خلفه، يقول لك لا ما يغلطش، ما يقولش غلط، أكيد الصح، أكيد الحق المطلق عند الأخ فلان، ده احنا ماشيين معاه بقالنا 20-30 سنة. لا أنت غلطان، ليس هناك على وجه الأرض معصوم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، بس انتم امتى؟ لما نفرز ونشوف. ولذلك قال أهل العلم أن الشرك هو أن تجعل لله سبحانه وتعالى شريكا فيما يختص به من ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته. إيه الكلام الكبير ده؟ مش كبير ولا حاجة، ده أبسط مما تتخيل، وهبين لك الآن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء لأهل مكة ماذا كان يريد منهم؟ كان يريد منهم شيء واحد، شأنه شأن نوح وموسى وعيسى وإبراهيم، كل أنبياء ما كانوش عايزين حاجة من أقوامهم إلا حاجة واحدة بس، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الإله الحق، إله إله، يعني لازم تعبده، إله قصاد عبد، إله قصاد عبد، إله يؤمر وعبد إيه؟ عايز تركز معايا، إله يؤمر وعبد إيه؟ يطيع. ما ينفعش تاخد انت يا عبد حاجة من اللي هي خاصة بالإله الإله وتوديها لحد تاني. زي ايه؟ زي ايه؟ العبادة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى أمرك بالعبادة، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين يعني أول المسارعين لطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى وامتثال أمره. فلما يجي ربنا يأمرك مثلا بالدعاء، وقال ربكم ها ادعوني، بالله عليك أنا أسألك، دي عبادة. متى كانت آخر مرة رفعت يديك إلى الله ودعوته؟ مش ان انا اقول لك اللهم اني داع فامنه، اللهم اغفر لنا امين، اللهم ارحم امين، وانت عينك على الساعه وعايز تروح. لا، امتى في يوم كده قعدت مع نفسك بالليل اتوضيت صليت ركعتين وتعبدت لله تبارك وتعالى بالدعاء ورفعت ايديك وبكيت قلت له يا رب ذنوبي كثيره اغفر لي، يا رب ديوني كثيرة اقض عني، يا رب يا رب صحتي ضعيفة قوني، يا رب يا رب أولادي أتعبوني اهدهم، زوجتي اهدها، جيراني اهدهم، العصاة اللي في الأرض اهدهم. متى تعاملت مع الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة؟ وقال ربكم ادعوني، لعبادة ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سلم يا رب سلم. عن عبادتي يا رب، أنت مش بتقول في الآية ادعوني يعني دعاء؟ ما الدعاء ده عبادة. وكما أن الأمر كله لله ولا يملك لك أحد شيئا إلا الله، فلا يجوز أن تطلبها إلا منه سبحانه وتعالى. إن الذين يدعون الأموات، إن الذين يدعون الأصنام، إن الذين يدعون الأوثان قد جاءوا بابا عظيما من الشرك، والعياذ بالله، وشرك الدعاء. يسألون غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. وهل يملك رزقك إلا الله؟ وهل يملك صحتك إلا الله؟ وهل يملك هدايتك إلا الله؟ وهل يملك تعليمك وتفهيمك إلا الله؟ وهل يملك نصرتك إلا الله؟ وهل يملك حياتك ومماتك إلا الله؟ قل إن الأمر كله لله. فلما تيجي تطلب حاجة من دي مما سوى الله فهذا شرك بالله رب العالمين، مشكلة كبيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أصل العبادة الدعاء والتوجه بالطلب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل حين يسأل يغضب. خليك أنت النهاردة توكلت على الناس واعتمدت على الناس وطلبت من الناس، مش بقول لك الأموات والأصنام يا عم، لا، خليك أنت اعتمدت على الناس وطلباتك كترت قوي قوي منهم. اللي هيديك النهاردة مش هيديك بكرة، واللي بيديك النهاردة وبيضحك هيديك بكرة ومكشر، وبعده مش هيديك وهيشتمك يغضب. وخزائن ربي مملوءة لا تنفد. قال تعالى في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. عطاء لا ينتهي، فلماذا تتركه وتطلب من سواه وتدعو سواه؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هو ينفع ضعيف يسأل ضعيف، جاهل يسأل جاهل، عاجز يسأل عاجز؟ ما ينفعش، لا عقلا ولا شرعا. ولذلك جاء الشرك في الدعاء حينما ترى من المسلمين من يسأل غير الله سبحانه وتعالى. وقد رأيت ذلك والله بعيني، وما كنت أبدا أتصور أن هذا ممكن، لكن رأيته حينما ترى من الناس من يطلبون المدد من ميت، أو يطلبون الولد من ميت، أو يطلبون الرزق من ميت، بحجة أن الميت كان من الصالحين، صلحه لنفسه رحمة الله عليه ورضي عنه وجمعنا به في الجنة. قولوا آمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لنفسهم. لكن أنا ما ينفعش أطلب منه حاجة. ليه؟ لأن الطلب هنا لا يجوز إلا من الله سبحانه وتعالى. عبادة تانية من العبادات، عبادة تانية من العبادات، ده في مفهوم الألوهية، أن ربنا إله وأنا عبد، فأنا لازم عندي سمع وطاعة، واللي ربنا ما ادوش لغيره ده اسم الألوهية. الألوهية تعاملك مع ربك على أنه الإله الحق. مسألة الركوع والسجود، الركوع والسجود هيئات تعبدية لا ينبغي أن تكون إلا لملك واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش، لا يجوز، شرك. لله تبارك وتعالى. حينما تنحني جبهتك هذه على الأرض لغير الله، أو ينحني ظهرك لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يتصور أبدا من مسلم موحد، لا سيما إذا اقترن بهذا تعظيم المسجود له. إن يبقى هذا على سبيل التعظيم، قل لي لا، ما حدش ده للاحترام، حتى لو للاحترام لا يجوز، لا ركوع ولا سجود إلا لله تبارك وتعالى. الطواف عبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نحن نطوف بالكعبة طاعة، نحن نطوف بالكعبة طاعة، طاعة لله رب العالمين لا لهوانا. ولذلك تجد أن أنت كمسلم بالطوف، ما حبنا وكامل تقديسنا واحترامنا للكعبة، نطوف بدين، بشرع، بأمر من الله ورسوله. وليطوفوا، وليطوفوا بالبيت العتيق. لو ربنا ما قال ليش ما يلزمنيش أطوف، لكن ربنا قال لي والرسول قال لي خذوا عني مناسككم. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة، ابتدأ من الحجر الأسود 7 أشواط، ينتهي عند الحجر الأسود، استلم الركن الحجر الأسود، والتزم الملتزم، ومسح بيده الركن اليماني، فأنا أتبع، ما فيش أكتر من كده. إذ أنني حينما أطوف بالبيت أطوف تعبد، لكن من يطوف حول ميدان ويطوف حول مسجد ويطوف حول ضريح ويطوف هنا وهنالك، قد جئت بابا عظيما من أبواب الشرك بالله رب العالمين. الخوف، الخوف عبادة، خلي بالك، الخوف عبادة يتعبد بها الإنسان لربه سبحانه وتعالى. وخافوني إن كنتم مؤمنين. وستجد أن من أشرك بالله رب العالمين أقرب الناس، أقرب الناس من الخوف والرعب والقلق والهلع والتوتر والاكتئاب والوسوسة، كل هذا تراه في من لم يصحح اعتقاده بالله تبارك وتعالى. بتلاقي هنا بلاوي من الأمراض النفسية والعصبية موجودة في قلبه. ليه؟ لأن قلبه ضعيف، قلبه ضعيف بالشرك، والموحد قلبه قوي بتوحيد الله تبارك وتعالى. ودي جبناها منين؟ قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. خوف ما هوش عارف له سبب، الآن من غير سبب، مكتئب لوحده وقاعد في جنب من غير سبب، مالك يا عم في ايه؟ مش عارف، انا حاسس انا مخنوق. اللي عنده الاعراض دي يركز معاي، ها بتالي كلكم ركزتوا، ها تخيل كده، يبقى مخنوق، انا متضايق، مش عارف في ايه، انا حاسس ان انا بكره بالنسبه لي ده رعب، المستقبل ده بالنسبه لي عفريت، مش عارف في ايه. طب انت ايه يعني، ايه اللي مخليك مش عارف؟ طب انت محتاج فلوس معايا، عندك عربيه؟ عندي. طب انت ساكن بالايجار ولا في الايواء؟ لا عندي، انا عندي بيت ملك وعندي ارض كمان. امال مالك، مالك في ايه؟ خايف من ايه؟ الخوف اللي جواه ده، الخوف اللي جواه ده اساسه فراغ القلب من الله، وخوف القلب من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، لان هذا قلب دخله الشرك. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بايه بقى؟ ليه يا رب؟ قال بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يبقى طول ما القلب فيه شريك لله، يخشاه الرجل ويخاف منه خوفه من الله، فاعلم أن هذا القلب في اضطراب دائم، ولن يهدأ أبدا، ولن يسلم له حال. ولذلك ترى أهل الإيمان هم أسعد الناس قلوبا، وأوثق الناس قلوبا، وأضمنوا حياة وأشد راحة لبالهم بتوحيدهم لله رب العالمين. التوحيد بيخرج الخوف من القلب. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. مين اللي كان بيقول الكلام ده؟ موسى عليه السلام. ربنا قال له هو هارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ده مفتري، ده متهور، ما بيحترمش حد، ما بيسمعش لحد، ما بيستفهمش من حد، مش هيدينا فرصة ان احنا نبين له حجتنا. قال لا تخاف. ليه؟ إنني معكما أسمع وأرى. شعورك بأن الله معك بعلمه وإحاطته يقويك. أنت مش لوحدك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. تحس إنسان خايف، خايف، لكن مجرد أن ربنا قال له إنني معكما أسمع وأرى، على طول راحوا الفرعون وقفوا يكلموا منتهى القوة، منتهى الثبات. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، منتهى القوة. خش الصديق الغار مع النبي المختار وأبو جهل يقف فوق، وعين الصديق تقع في عين أبو جهل فيرتعب ويخاف. يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو بس دقق بس شوية في الظلام يا رسول الله يشوفنا يا رسول الله. فإذا بالقرآن يثبت، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. مجرد إيمانك وتوحيدك بأن الله معنا، معكما أسمع وأرى. قالوا لموسى إنا لمدركون. قال كلا، قال كلا، إن معي ربي سيهدين. فكلما كان القلب بالله موحدا، كلما كان أقوى في مواجهة الآفات والشهوات والمواقف، كلما كان أثبت، كلما كانت حياة الموحد هانئة وهادئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ده مين؟ ده المؤمن. إنما المشرك المنافق والعياذ بالله الذي لم يعرف كيف يوجه الخوف في اتجاهه، وكيف يوجه الحمد في اتجاهه، وكيف يوجه الشكر في اتجاهه، ساعة ما تجيله كده حاجة حلوة، فلوس جات له، ترقية جات له، عيل نجح عنده، يهز كتافه يقول بمجهودي، إنما أوتيته على علم عندي. أكذب الناس في الرخاء المشرك، أكذب الناس في السراء المشرك. وإذا جاءه ما يكره انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. دايما تلاقيه كده ساعة ما تجيله المصيبة، ليه يا رب؟ عشان ايه يا رب؟ ده انا بصلي لك يا رب، ده انا لسه مطلع 100 جنيه يا رب صدقة، يا رب تعمل فيا كده ليه؟ يا رب اشمعنى انا؟ تبتليني وسيف فلان يا رب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك الدعاء، الركوع، السجود، الخوف، عبادات لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. السمع والطاعة، السمع والطاعة. ما ينفعش واحد يعيش في هذه الدنيا يسمع ويطيع إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط. وكل أمر يأتيك بعد ذلك، اسمع مني لله، أختم بهذه الكلمات حتى لا أطيل عليكم، وكل أمر يأتيك يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى، وتقدم طاعة من أمرك بالمعصية على أمر الله لك بالطاعة، فهذا يعد شرك، حتى لو كان شيخ، حتى لو كان شيخ. يعني شيخ قال لك روح ولع، ربنا بيقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه، وراح ولع. ليه يا ابني كده؟ الشيخ بتاعي قال لي، أو القائد بتاعي قال لي، أو المسؤول بتاعي قال لي، أو صاحبي قال لي، أيا كان هو، بغض النظر عن وصفه عشان محدش يزعل ويقول لي آه ده أنت تقصد فلان، ما أقصدش حد، أنا أقصد أي رمة بيأمر الناس بالباطل، ده اللي أقصد عشان محدش يأولني لنا بقولوش. أمرك بمعصية، أهو معصية واضحة بالعقل مش محتاجة شرع، فأنت قدمت كلام ده على كلام ربنا، هو بيقول لك افسد وربنا بيقول لك ها ما تفسدش، فأنت سمعت كلام. اسمع بقى ماذا قال الله عز وجل في ذلك، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا إيه؟ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جعلوهم آلهة. ربنا يقول يمين، هم يقولوا شمال، يروحوا وراه. طب رايحين وراهم ليه؟ أصل هم برضو يعني احنا عارفينهم وعارفيننا، مش هم قالوا أدينا ماشيين وراهم وخلاص. كالذي يسأل عن الحرام فيحلل له وهو يعلم أنه حرام وأنه يكذب عليه ويمشي، يقول لك علقها في رقبة عالم واخرج منها إيه سالم. لا، خلي بال حضرتك، أنت بتضحك على نفسك. النهاردة صار الناس يستمعون لمن يعطونهم ما يريدون وهم يعلمون أنه باطل، ومع ذلك يقولون ما هو اللي قال. طب هو قال، أنا مطالب أنا كمسلم يا شباب إن أنا أسمع كلام أي حد ولا أسمع كلام ربنا وكلام النبي؟ وده المقياس اللي أنا على أساسه بسمع كلام أي حد بعد كده. فأي حد بعد كده بيكلمني كلام مخالف لكلام الله ورسوله أنا ما ينفعش أسمع كلامه. لما نزلت الآية دي كان مين بقى اللي أسلم؟ عشان نقعد نستريح، كان عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام هذا رجل أسأل الله أن يرضى عنه وأن يجمعنا به في الجنة، قولوا آمين. لما جه يسلم دخل على النبي وقال يا رسول الله أنا عبد الله بن سلام حبر اليهود، وإن اليهود قوم بهت، فإني أخشى أن أسلم فيقولون عني ما ليس فيه، فاسألهم عني ولا تعلمهم بإسلامي. فدعا النبي اليهود وأعادهم وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا عبد الله بن سلام يا جماله سيدنا وعالمنا وحبرنا وإمامنا وكل حاجة حلوة، ده رجلنا. أم خارج على طول عبد الله بن سلام وقال لهم يا معشر يهود والله إنكم قوم بهت وإنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا، فآمنوا خيرا لكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا أسلمت؟ أسلمت؟ كلبنا وابن كلبنا وجاهلنا وابن جاهلنا وسفيهنا وابن سفيه. في نفس اللحظة هتلاقي ناس كده عايشة، كده عايشة بالميزان ده، معانا تبقى سيدنا وابن سيدنا، مش معانا تبقى كلبنا وابن كلبنا. ثقافة يهودية قديمة جدا موجودة في الناس. فالرجل ده أعرف الناس بحتة أحبار ورهبان، أعرف الناس، ده كان حبر من أحبار اليهود. لما نزلت بقى الآية دي سيدنا عبد الله بن اتشد الآية هزته، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. قال يا رسول ما عبدناهم يا رسول الله، احنا ما عبدنا الأحبار، ما عبدنا الرهبان يا رسول الله، ما حصلش. فقال النبي مصححا ومفهما لعبد الله بن سلام، قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتبعتموهم فتلك عبادتهم. اوعى تقع في الفخ ده، خليك مؤمن موحد. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله. أما إذا أمرت بمعصية الله، زوجة أمرت بمعصية الله، ابن أمر بمعصية الله، لا ينبغي أن تكون أبدا في هذا الموضع طائع لمخالفة الله سبحانه وتعالى، وإنما تقول لا طاعة لمخلوق في معصيته الخالق. ومن هنا نفهم قول الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذا يدل على أن الذي يعبد الشيطان ليس بالضرورة أن يركع له ويسجد، لا، ولكن الشيطان بيجي لك ساعة الفجر مثلا: أسأل الله يتوب علينا وعليكم، قولوا آمين. اللهم تب علينا وعلى السامعين، قولوا آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. الشيطان بيجي لك الفجر ويقول لك: النوم خير من الصلاة. والمؤذن بيجي ينادى عليك ويقول لك: الصلاة خير. بتسمع كلام مين؟ مش عايزك تجاوبني، أنا عايزك تجاوب نفسك. بتسمع كلام مين؟ بتسمع كلام ربنا وتقوم، ولا بتسمع كلام الشيطان وتكمل؟ فسمى الله سبحانه وتعالى طاعة الشيطان في أمره لك بمعصية الرحمن، سماه الله سبحانه وتعالى عبادة. فالأمر جد خطير. كل إنسان منا يحاسب نفسه. هذه الأمثلة أمثلة فقط أضربها لك في حياتنا على الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا كانت فيك فتوب إلى الله عز وجل، إن لم تكن فيك فاحمد الله تبارك وتعالى وانصح غيرك. فإننا لا نتكلم بهذه الكلمات لنحكم على الناس بالشرك والكفر، وإنما نتكلم بهذه الكلمات لنضع أنفسنا في أماكنها الصحيحة قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، استغفر الله العلي العظيم يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فالشرك خطره عظيم، وهذه بعض الصور التي أذكرها لك في الشرك بالله تبارك وتعالى: في الدعاء، في الركوع، في السجود، في الخوف، في الرجاء، في السمع والطاعة لله رب العالمين. كل دي مظاهر، وهناك الكثير والكثير فينا كمسلمين كالذهاب للعرافين والذهاب للدجالين والتعلق بالأبراج التي أصبحت في هذا الزمان مقياس للحياة. لازم يقرأ النهاردة موضوعه إيه النهاردة؟ عقرب ولا دلو ولا عزراء ولا جوزاء ولا ولا ولا ولا. وكل هذا داخل في الشرك بالله سبحانه وتعالى: قراءة فنجان، قراءة كف، قراءة ودع، طيرة، تشاؤم. أنت متشائم بتقفل من أشخاص، من أرقام، من مأكولات، من مشروبات. كان النبي يقول: الطيرة من الشرك. طيرة اللي هي التشاؤم، تشاؤم. الطيرة من الشرك. معلق حجاب، معلق حزازة، قلي قلي، ما تخبيش عشان مصلحتك والله. معلق خمسة وخميسة زرقاء، خرزة زرقاء، شرك، كل ده شرك. وذكرنا ذلك من قبل في دروسنا. طب معلق فردة حذاء على وش العربية، طب مسمرها على باب، قلي قلي عشان أقولك، احكيلي عايش ازاي، اعتقادك ايه في ربنا جوه هنا، ربنا بيمثل لك ايه من جوه من هنا. اخواننا حرام، والله العظيم حرام، حرام يبقى عندك رب ملك قادر يقول لشيء يكون فيكون ثم تتعلق بسواه، والله العظيم عيب، عيب جهل. فلا ينبغي أن يكون هذا فيك. وأختم خطبتي بهذا التنبيه الخطير المهم، أننا حينما نقول ذلك نقول للتعليم، نقول للتنبيه، نقول للتحذير، مش علشان نمسك على الناس فرص ونكفر فيهم. اوعى اوعى تلاقي واحد بيعمل حاجة من دي وتكتفي فقط بانك تقول له يا كافر، ده انت مشرك، غيرة منك لله تبارك، انا عارف انك كويس، غيرة منك لله رب العالمين، اوعى تعمل كده، دي مش شغلتنا، التكفير مش شغلتنا، ان احنا نشخص الناس ونوصف الناس مش شغلتنا. احنا شغلتنا ايه يا شباب، شغلتنا ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اللي تشوفه غلطان اتكلم معاه، نقشه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، وخف عليه، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأنه من الصعب جدا أن تسقط وصف الكفر على معين إلا بشروط وضوابط كثيرة جدا، وهذا ليس عملنا، إنما عملنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. لما تلاقي حد بيعمل حاجة غلط علمه وانصحه، كفاية تشخيص تعبنا. تخيل انت لو رحت كشفت عند دكتور، اختم بهذا المثال يعني اقرب لك الموضوع، تخيل انت لو مريض وكشفت عند دكتور وطلعك على السرير ثم كشف عليك اسلك الضغط وقال لك اكشف بطنك، اكشف ظهرك، افتح بقك، انزل مع السرير، نزلت من على السرير فوجئت ان سعادة الدكتور بيقول لك، كتب لك ورقة كده وقال لك انت مريض، فضل انت عيان، تقول له ايه؟ تقول له هو انا جاي لك عشان تقول لي انت مريض؟ طب ما انا عارف ان انا مريض، هو انا محتاج منك تقول لي يا كافر؟ هو انا محتاج منك تقول لي يا مشرك؟ هو انا محتاج منك تقول لي يا فاسق؟ ده انا محتاج منك تعلمني ازاي اخرج من الكفر والشرك والفسق والبدع، علمني ازاي اقرب من ربنا سبحانه وتعالى وابعد عن المنكرات. ده اللي احنا محتاجينه النهارده يا شباب في دعوتنا الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك اجتنبوا الشرك، اجتنبوا الشرك، كل الشرك، سواء كان شركا اكبر شركا اصغر، شرك في الألوهية يعني في عبادة ربنا، شرك في الربوبية هكلمك عنه بعد الجمعة ان شاء الله باذن الله، شرك في الاسماء والصفات، ابعد، خليك موحد، خليك موحد حتى تخرج من هذه الدنيا على خير وسلام. فإن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم موحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا بركاتك، اللهم أنزل علينا عفوك ورضاك، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تدع في المسلمين عقيما إلا رزقته الولد الصالح يا رب العالمين.

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم أمين. أيها الأحبة، الشرك الكلام فيه خطير جدا. ما ذكر في الخطبة من هذه الصور التي يعني تزعجك وتؤذيك في الدنيا والآخرة، أنت في غنى عنه. شغلتك في الدنيا دي إن سعادتك صفي تنقي تجدد عهدك وإيمانك بالله تبارك وتعالى، تتبرأ من كل عمل شركي أنت عملته وأنت مش أخذ بالك، لأن الأصل في الناس حسن النية. يعني لما تتعامل معايا أنا أخوك، تعامل معايا دايما على أحسن الأحوال. لما تلاقي واحد بيعمل حاجة افترض فيه إن هو رقم واحد إن هو جاهل ما يعرف، افترض فيه كده. يعني لقيت واحد مثلا من الناس مثلا يعني بيشرب سجاير، افترض فيه إنه ما يعرفش حكمها قبل ما تخش تتكلم معاه، لأن اعتقادك أنه فاهم وأنه معاند وأنه رأسه نشفة وأنه راكب دماغه ده يخليك تتعامل بأسلوب تاني. لكن افترض فيه أنه هو ما يعرفش ومحتاج إيه؟ ومحتاج يعرف، فأنت بتخش تعرفه وتخش تعلمه وتصبر عليه، ومرة واثنين وثلاثة إلى أن يقتنع بما تقول. إن اقتنع فالحمد لله، وإلا فقد بذلت له من المعروف ما قدرت عليه. النهاردة بنقول الكلام ده، بكرر، مش علشان نحكم على الناس، بنقول الكلام ده علشان نحكم على ايه؟ على نفسنا ونصحح خطواتنا اللي احنا ماشيين بيها. مسألة ان الشرك يقع في الألوهية ده خطير جدا. الألوهية يعني ايه بقى؟ يعني ان ربنا ده زي ما انا شرحتها لك بالبلد خالص، تمام؟ ان ربنا هو الايه، اعمل كده هو في عقلك وانت قاعد، ربنا هو الاله فوق وانت الايه العبد، فهو بيأمرك بعبادته دايما. شرك الألوهية دايما في العبادة، دايما في الأوامر والنواهي، أخي بال حضرتك. فأنت النهاردة عبد، فالإله من فوق سبحانه وتعالى يريدك أن تكون له عابد. فلما تاخد العبادة اللي هو أمرك بها وتديها لحد تاني، فهذا يعد إيه؟ شرك الألوهية. شرك الإيه؟ الألوهية متاخدة من الإله. ازيك حبيبي؟ انت فين يا ريس؟ شفتني؟ تمام، متاخده من الاله، الاعتداء على الاله في حقه، له حق العباده يعني. فكل شيء هو عباده وديته في سكه غير سكه ربنا سبحانه وتعالى، فقد اشركت شرك ايه؟ شرك ألوهية، شرك إيه؟ شرك ألوهية، تمام؟ والموضوع محتاج منك تركيز، لأن هو ده اللي الأنبياء جم يحاربوه. الأنبياء ما جوش يحاربوا علشان يقنعوا الناس إن الرزاق هو الله وإن الشافي هو الله، ما عارفين كده. أبو جهل كان عارف كده زي ما هقولك دلوقتي، إنما هي الجزئية دي التي كان الأنبياء يجاهدون فيها. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إيه؟ ما لكم من إله غيره. فإنت تشوف بقى عباداتك بتعملها إزاي. والله والله مش عارف صراحة، يعني ما عارف أنا بس شوف، تمام، ما قلت لك واحد. تخيل كده معايا أستاذنا نور الدنيا، تخيل أن أنت كراجل بنقول لك خليك في السكة دي، أنت أصلا ما تعرفش، أنت محتاج تتعلم. الجاهل لا يستطيع أن يصفي توحيده أبدا، لأنه بيعبد ربنا بعاطفة. دايما ليه تلاقي مثلا تلاقي البدع والشركيات موجودة في البسطاء، البسطاء الفقراء والفلاحين والقرى، أنا من قرية، تمام، دايما ليه تلاقي الكلام ده موجود عندهم وبمنتهى القوة. ليه دايما تلاقي الناس اللي هي منشغلة بالعلوم النظرية مع عمرها ما قرأت في الدين ولا تعلمت على ايد شيخ ولا اي حاجة، هم اقرب الناس للوقوع في المسألة دي، تلاقي استاذ دكتور ويروح دجالين، تلاقي استاذ دكتور يقرأ الابراج وما يخرجش الا اذا الابراج قالت له اخرج، يتطير والعياذ بالله. طب ليه؟ لان الناس دي بعيدة عن الايه، عن العلم الشرعي. فانت اول حاجة محتاج تعلمها في في في دينك عموما، تعلم مين هو ربنا، مين هو ربنا، ماذا يجب لله، ماذا يجوز في حق الله، ماذا يستحيل في حق الله، ما هي أسماء الله، ما هي صفات الله. لازم تعلم الكلام ده، وإلا يبقى أنت بتعبد إله ما تعرفوش، ولذلك تلاقي نفسك ضعيفة أمام الشهوات. ليه؟ لأن العقيدة جواك مش واضحة، مش قوية. فأي مطب بتقع على وشك ما عادش بتقوه. ممكن تلاقي واحد من الطيبين قوي، من الطيبين جدا كمان، تلاقيه بيترنح في الطاعات والعبادات. ده بقول لك عشان ما تتجرأش على الحكم على الناس، الكلام ده عشان تخلي بالك وانت تتعامل مع البشر. تلاقي واحد عمال يترنح في العبادات، عمال يجيب بدع، عمال يحط في العبادات ايه، بدع. يعني مثلا واحد هيصلي، مثلا هيصلي واحد هيصلي، خبال حضرتك، وبعدين تفاجأ تلاقيه داخل نويت أصلي صلاة خمس ركعات حاضرا لله رب العالمين، تبص له بقى أنت من فوق لتحت وتقول له إيه، ده راجل جاهل صحيح. ده مش جاهل، مش جاهل، ده اللي بيقول له كده اللي هو اللي ما عندوش ذوق، مش بني آدم، مش عارف يتعامل على البشر. لازم تقف تفكر هو ليه بيعمل كده، بيحاول يرضي ربنا. طب ليه هو بيحاول يرضي ربنا بشيء مخالف؟ لأنه ما يعرفش الصح. هو مش محتاج منك تقول له أنت جاهل مبتدع، محتاج منك تقول له الصح إيه، هيسمع كلامك. ماشي يا شباب، ولا أنا بتكلم كلام في إيه؟ طيب، ممكن تلاقي واحد، ممكن تلاقي واحد تمام بيتوضى، بوريك إزاي إن مخالفات الناس مش دايما عن عمد. احنا محتاجين نشتغل على دعوة الناس وبيان الحق ليهم، نعلمهم، لأن العلم هو بداية الخطوات الصحيحة للتوحيد الخالص ولتصحيح العبادة. انت دخلت الميضة لقيت واحد عمال ايه يتوضأ، بسم الله نويت أتوضأ لصلاة المغرب، اللهم لقني كتابي بيميني وجنبني كتابي بشمالي، بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الله وقفت جنب الرجل ده عمال يقول ايه، الرجل ده عمال يقول ايه، فانت تقرب منه كده، السلام عليكم، هو حضرتك بتقول ايه؟ ده انا بقول أدعية. طب انت جبتها منين يا عم؟ هو كلام وحش، دي أدعية. العبادة لازم تكون بدليل ان ربنا قال لك اعمل فبتعمل، الرسول قال لك اعمل فبتعمل. ما دام ربنا والرسول ما قالوا لكش اعمل ما تعملش، وإلا تبقى بدعة ويبقى غلط في حقك وحق عبادتك. المهم لو انت قربت منه كده وقلت له على فكرة على فكرة الكلام اللي انت بتقوله ده كلام طيب جدا، أسأل الله أن يجعل كتابنا باليمين وأن يبيض وجوهنا، بس النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا قبل ما نتوضأ بسم الله بس، ولما نخلص نقول ها ها أشهد أن لا إله إلا الله أحسنت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من فتحت لك أبواب الجنة الثمانية. تقدر تقول لي ثواب الدعاء اللي انت كنت تقوله ايه؟ مش هيعرف. ليه؟ لأنه ملوش رأس ولا ديل، ده حاجة من الهوى، لكن ده عمل وأجر. العبادات كلها كده. مثلا انت نزلت تتوضى، احنا ما زلنا في دورة المية تحت، عايز اوريك الناس محتاجة تتعلم مش محتاجة الشتين، محتاجين نبقى حنينين على بعض، احنا زهقنا يا جماعة حرام عليك، تعبنا ورب الكعب ما عادش ينفع كده. انت نازل تتوضى تحت لقيت واحد والدنيا متكتكه زي ايام الساعه اللي احنا فيها دي، وراجل داخل عشان يتوضى عايز يمسح على الايه، على الشراب، وماسك الميه وعمال يحط على وش الشراب وتحت الشراب وورا الشراب، تقوم تقول له ايه؟ المفروض تقول له ايه؟ تبص له من فوق لتحت وتقول له ايه؟ تعلموها بقى، لسه عندكم 100 سنه مش عارفين تمسحوا على الشراب يا جدع انت كده. اه والله حصلت لي مره، كنت مره في رحله دعويه كده، وكنت الاول كنت البس عمامه، وبعدين انا لما باجي اتوضى ما كنتش اعرف حاجه خالص، الوقت قريب جدا ما كنتش اعرف حاجه خالص، لان زي انا مش شيخ، انا راجل عارف انت، راجل ماشي في الشارع أخذ بالك مش شغلته وعامل نظافة، لقيت شنطة في الأرض بشيلها أحطها في جنب، بساعد بس، أنا بساعد بس، من الشيخ ولا داعي، أنا راجل بساعد بس يا جماعة، أخذ بال حضرتك. المهم فأنا معرفش، أنا راجل جاهل يا جماعة، فروحت أتوضى فروحت أتوضى، فقمت شايل الإيه العمامة من على دماغي، معلقها على إيه على المسمار، قلت الشيخ عبد الله تمام. وبعدين واحد واقف عمال يبص لي من فوق لتحت كده، فقلت قرفان مني ليه؟ فبعد ما خلصت وضوء مسحت بقى على دماغي وودني وكده وظبطت وايه، رايح البس العمامه، قال لي انت ازاي بتطلع على المنبر وجاهل؟ قلت له اه ماشي انا جاهل، اه الجاهل ده محتاج ايه؟ يشتم ولا يتعلم؟ والله ما قال لي حاجه اكتر من كده، قال لما تبقى تعرف حكم العمامه بألبسوها، وراح سيبني وماشي. اه والله، فانا وقفت اشتمه، لا اعمل ايه، ما هو الراجل ما زادني الا يعني اهانه وفقط، ما زودنيش حاجه، اعمل في ايه؟ فشوف ازاي السلوك خلاني بعدت ان انا اساله طب ايه صح، الى اني انتقم منه لانه اهني. فكذلك انت نازل لقيت واحد بيمسح على الشراب، علمه طريق التدين الصحيح هو العلم يا جماعة، سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في المعاملات، يعني عموما ما بين عبادات ومعاملات، أو حتى في الحياة الاجتماعية علم، حياة علم. فأنت بتلاقي واحد يمسح الشراب تقوم تقول له ربنا يبارك فيك وكرمك، أنت محتاج بس أسألك سؤال، هو أنت لابسه على وضوء؟ أنت لما جيت تلبسه لبسته على وضوء؟ يقول لك آه من الفجر توضيت في البيت ولبسته، من ساعتها والله ما قلعت. طب كويس جدا جدا جدا، ده انت كده بتعمل سنه تواترت فيها الاحاديث عن 70 صحابه، بس كده مش صح بجد، امال ايه الصح؟ رقم واحد انك هتبل لي ايديك الاثنين دهم كده اهو، وتروح ناطر الميه وبالاربع صابع دول على وش الشراب بس مسحه واحده بس كده، ما تبلش نفسك، ربنا يكرمك، جزاك الله، زادك الله حرصا على اتباع السنه، هيحبك جدا واسمع كلامي. ماشي يا جماعه؟ اضافه تانية بقى، تقول له الشراب ده ريحته وحشه صح ولا مش صح؟ 80% من الاخوه اللي بيلبسوا شرابات وبيقفوا يشتغلوا طول النهار على بنك او في مصنع او في ورشه او كده، غصب عنهم دول ناس بيجروا على اكل عيشهم عشان يجيبوا قوتهم وقوت عيالهم، الريحه دي مسك نتعطر بها لانها في سبيل الله، ما نقصدش ان احنا نهين حد، لكن بنقول له بعد اذنك لما يبقى الشراب ريحته وحشه اقلعه واغسل رجليه. ليه ما ينفعش امسح عليه؟ ينفع بس لو انت مسحت عليه عبادتك هتبقى صحيحة مع ارتكاب إضرار المسلمين، هتأذي المسلمين، فما ينفعش تأذي المسلمين. اقلعوا بس كده ايه، واغسل رجليك وسيب رجليك تتهوى، وابقى غير الشرب ان استطعت، وامسح عليه بعد كده. المهم نعلم الناس. اخواني في مسائل الاعتقاد مثلا، لما تروح تبارك مثلا واحد ربنا اكرمه وجاب مولود، قالوا مولود بيعملوا اسبوع، السبوع ده حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ لا ينفع تقول اه ولا ينفع تقول الا لما يكون عندك علم. هو صفته ايه؟ مساله ان احتفالنا بالمولود يوم السابع وارد حبيبي، زي الصح الله يكرمك، وارد ان احنا لما جيلنا مولود احنا عندنا حاجات هنعملها يوم الايه، يوم السبوع. هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ها، نجيب فرقه، نجيب رقاصه، نعمل ضمه عشان المولود الجديد، نوزع بقى اكراما للمولود الجديد، مخدرات وبيره بقى وبانجو في القعده بالليل، عشان فلان جاله ولد. يا جدعان اتقوا الله، هو ده شكر نعمه ربنا علينا؟ ربنا يديك مولود وانت بتلعب، اعطاك الولد وانت تلهو، وبعدين انت تروح تعصاه احتفالا بيه؟ محمد في دين قال لك حاجات حلوه قوي، حاجات زي ايه؟ لك رقم واحد انك تقعد تختار له اسمه من يوم ما تولد لغايه يوم السبوع، تختار اسمه. طبعا احنا بنختار اسمه اول ما السونار يقول لك ولد، هو الدكتور يعمل له كده يقول لك اخبارك ايه، الزوجه حامل في محمد، خد بالك. كان زمان ده بتبقى بفزوره، 9 شهور يقعد ترى ولد ولا بنت، وفي الافلام رايح جاي رايح، يا رب ولد، لا خلاص هو مطمن جاي محروق اصلا، يعني مفاجاه محروقه من زمان. خلاص هو بيقعد يختار اسمه يوم السبوع، يبدا يناديله بيه، مش ولا نامل ولا صحة ولا آمل ولا ولا ميه، هو اسمه ايه؟ اسمه محمد احمد ابراهيم علي، اسم يكون طيب، هتسمي اسمه طيب. وبعدين هتعمل ايه بعد كده؟ يوم السبوع هتبدا تحنكه، حته عسل حته تمرايه، خد بالك مش بريئك، تمضغهاش انت وتحطها في بقه، قول لي لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمضغ التمر بحطها. يا عم النبي يا ابني، وانت رأيك زي رأي النبي؟ لا انت مستنقع جراثيم، هتموت الولد. ريق النبي بركة في فم الانسان، بركة يتبرك به. كان بيمضغ التمرية يحطها في ايه؟ في سقف حنك الولد كده، التحنيكة دي عشان سقف الحنك من جوه، يقعد يتلمص بها كده، فيرفع سقف حنكه لفوق، فيطلع يتكلم لغة عربية فصيحة فيش فيها اخطاء. انت معايا ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ في شويه عسل كده في سقف الايه، صبعك ده كده بالراحه كده تمام. وبعدين بعض العلماء قالوا ان احنا بنحلق راس الايه، الطفل الصغير يوم السابع، وبنتصدق بوزنه ايه، فضه، وايه كمان بنعمل عقيقه، نذبح خروفين للولد وخروف للايه، للبنت، يطهى ويدعى له الاحباب والاصحاب والفقراء والمساكين، او يقسم ويوزع على الفقراء والمساكين، موجود. فانت رحت لقيت مخالفه دي، لانهم ما يعرفوش الكلام ولا عمرهم سمعوا في حد. والله ولا عمرهم سمعوا في حد للاسف الشديد. طب ما نعلمهم عشان ما يشركوش بالله ويعملوا تبييت بعد الضمه بقى والهلوله اللي عاملينها دي، يعملوا حاجه اسمها تبييت. ايه التبييته دي؟ حد يعرف يقول لي؟ الناس الكبار في السن، ها، ناس اللي عاصروا هذه الشركيات، ها، اجيب طبق حط فيه زبادي وعيش وملح وشمعه مش عارف ايه، بيتوه عند راس الطفل ليلة السبوع، يعني بعد الناس ما تمشي حطوا ده عند دماغه. يا حجة يا أمه، ايه ده تبيت يا ابني؟ تبيت ايه؟ عشان اخواته اللي تحت الارض. ابوه كان متجوز تحت الارض، ليه اخوات تحت الارض؟ فين عفاريت؟ انا ليه اخوات عفاريت؟ انت بتعملي كده ليه يا أمه؟ تقول لك عشان بس ما يؤذوهوش. اسمع عشان تعرف احنا رايحين في سكه ممكن بنضحك عليها، والحمد لله. اللهم اسعد قلوبنا اجمعين، قولوا امين، كويس جدا. لكن شوف ربنا قال ايه، قال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. انت بتقول له خد ده بس ما تاذيهوش، الشيطان يقعد يقول للتاني ايه، يقول له تصدق البني ادمين دول عقولهم على قدهم؟ الشيطان التاني يقول له تصدق ده بيقدموا لنا قربان عشان ما نأذيش الطفل، والله لم بهدلهم كلهم. هكذا قال الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أن يلجؤون ويحتمون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ده شرك بالله سبحانه وتعالى، ما ينفعش تعمل. يبقى احنا محتاجين نتعلم علشان نهرب بقى من شرك الألوهية وشرك الربوبية والأسماء والصفات والموضوع الكبير ده. علينا أن نبدأ في التعلم وأن نكون حلماء ونحن نتعلم، رفقاء ونحن نتعلم. لابد وأن تكون حياتنا مبنية على قال الله قال رسوله، واحدة واحدة كده وبالراحة، أن يكون هدفنا من وراء هذا التعلم إرضاء الله، مش إن احنا نبقى علماء. احنا مش علماء ولا هنبقى علماء. لو عشت عمرك كله عمرك ما هتبقى شيخ ولا عالم. الشافعي رحمه الله تعالى الذي ملأ طباق الأرض علما كان يقول: العلم بحر ما وصلت إلى شاطئه بعد. الشافعي لك العلم بحر، احنا ما وصلناش لإيه؟ للرملة الناشفة لسه، احنا في طريقنا لسه عايزين نروح. وهو الذي ملأ طباق الأرض علما. خلي نيتك ان انت تتعلم لله تبارك وتعالى، خصوصا مسائل العقيدة. النهاردة حاولنا نشاور على ما يختص بمسألة شرك الإلهية. شرك الإلهية هو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى بمشتملاتها ومشتقاتها. ولعل لقاء آخر إن شاء الله يجمعنا نتحدث عما يتعلق بالربوبية في الخلق والملك والرزق والتدبير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.